باب آداب التدريس. إذا أراد الفقيه الخروج إلى أصحابه ليذكر لهم دروسهم، فينبغي له أن يتفقد حاله قبل خروجه، فإن كان جائعا أصاب من الطعام ما يسكن عنه فورة الجوع. فقد أخبرنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا عمر بن بشران لفظا أو قراءة عليه قال حدثنا محمد بن سويد بن محمد بن زياد أبو إسحاق الزيات قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل عنه حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، وإن كان حاقنا قضى حاجته. فقد أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء بدأ بالخلاء. أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري قال حدثنا محمد بن المعلى بن عبد الله الأزدي بالبصرة قال أخبرنا أبو روق الهزاني قال حدثنا أبو علي الربعي الهاشمي من ولد ربيعة بن الحارث قال حدثني أبي عن جدي عن أبيه قال: سئل علي بن أبي طالب عن مسألة فدخل ثم خرج فأجاب وأحسن، فقال له: يا أمير المؤمنين، عهدي بك إذا سئلت عن مسألة كالسكة المحمى أو كالسكة المحمى، فما بال هذه المسألة تأخرت عن جوابها؟ فقال: كنت حاقنا ولا رأي لحاق. ثم قال: إذا المشكلات تصدين لي كشفت عن حقائقها بالنظر، وإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر، لسان كشقشقة الأرحبي وكالحسام اليماني الذكر، وقلب إذا استنطقته العيون أبر عليها بواه درر، لست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مذرب الأصغرين أبين مع ما مضى ما غبر. وإن كان ناعسا لأمر أسهره أخر تدريسه في تلك الحال وأخذ حظه من نومه. فقد أخبرنا أبو الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله وهو ابن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه، ولا يخرج إلا طيب النفس فارغ القلب من كل ما يشغل السر. فإذا صار إلى مجلسه واجتمع إليه أصحابه فلا يخلو من أن يكون عادته أن يذكر للجماعة دروسا مختلفة، لكل طائفة منهم درسا، أو ذكر لجميعهم درسا واحدا هم فيه مشتركون وعلى اختياره متفقون. فإن كانت دروسهم مختلفة قدم من كان السبق له، لما أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد الدينوري في كتابه قال حدثنا جعفر بن بهمرد قال حدثنا معمر بن سهل قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج قال حدثنا عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فبدره الأنصاري فوقف الثقفي في حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصاري قد سبقك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، هو في حل لعله أعجل مني. فإن كان الأصحاب في السبق متساوين قدم ذا السن منهم، لما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أو عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه محيصة وحويصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر. قال يحيى: الكلام للكبير. وإن كان ما يذكره درسا واحدا لجميعهم فإنه يأمرهم بأن يتحلقوا ويجلسوا في وسطهم بحيث يبرز وجهه لكلهم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المري عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: جلست مع عصابة من ضعفاء المهاجرين، إن بعضنا ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، فنحن نستمع إلى كتاب الله، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وسطنا ليعدل نفسه بنا، ثم أشار بيده، فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم له. ومن كان أكثرهم علما وأسرعهم فهما فإنه يقربه ويدنيه ويجعله مما يليه. فقد أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قري على إسحاق النعالي وأنا أسمع أخبركم جعفر الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وإذا جلسوا حوله فليستعملوا الوقار والصمت. فقد أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، وليكن أول ما يفتتح به الكلام بعد التسمية الحمد لله. فقد أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. ثم يتبع ذلك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. فقد أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مولى بني هاشم قال حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأنباري إملاء قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا وذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة يرون الثواب. ثم يذكر لهم الدرس على تمكث وتؤدة من غير إسراع وعجلة. فقد أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا خلاد بن يحيى بن صفوان قال حدثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردكم، ولكن كان إذا تكلم تكلم بكلام فصل يحفظه من سمعه. أخبرنا عبد الملك بن محمد الواعظ قال أخبرنا عمر بن محمد بن عبد الرحمن الحجبي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد على المنبر كما يعلم المكتب الغلمان. وإن كان البيان يتضح بعبارة يغلب الحياء ذاكرها فعلى الفقيه إيرادها ولا يمنعه الحياء منها. فقد أخبرنا الحسن بن علي التميمي والحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا حبان بن علي أو حبان بن علي عن ضرار بن مرة عن حصين المزني قال قال علي بن أبي طالب على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا أستحيكم مما لا يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والحدث أن يفسو أو يضرط. وينبغي أن يكون ما يذكره مقتصدا ويتجنب الإطالة لئلا يؤدي إلى الضجر والملالة. فقد أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن البصري قال حدثنا علي بن إسحاق بن محمد بن البحتري المادرائي قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم قال حدثنا الأسود بن عامر عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أبو يعلى هو الموصلي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد رخص في الإطالة إذا دعا إلى ذلك داع. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي لفظا قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، نزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وإن اقتضى ما يذكره تشبيه الشيء بنظيره ليقرب الأفهام على المتعلمين فعل ذلك. مثاله ما أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن دست البزاز قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن أبي الزناد أن الأعرج حدث أنه سمع أبا هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنف أو ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم التميمي بدمشق قال أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أختم 1000 نبي أو أكثر، ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال، وإنه قد بين لي شيء لم يبين لأحد من قبلي، إنه أعور، وإن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، وإن عينه عوراء تخفي حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط مجصص، وأخرى كأنها كوكب دري، وإنه يتبعه من كل لسان، يدعوه كل قوم بلسانهم إلها. أخبرنا علي بن القاسم قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا المسعودي وقال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله الهدى والسداد واذكر ذلك هداية الطريق وسداد السهم، وإن لم يفهموا إلا بالتمثيل مثل لهم. كما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن أبي يعلى عن ربيع بن خثيم عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه وخط خطوطا هكذا إلى جنب الخط وخط خطا خارجا، فقال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان للخط الذي في وسط الخط، وهذا الأجل محيط به، وهذه الأعراض للخطوط تنهشه، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وذاك الأمل للخط الخارج. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن أبي عوانة عن رقبة عن حماد بن أبي سليمان قال كنت أسأل إبراهيم عن الشيء فيعلم أني لم أفهم فيقيس لي حتى أفهم، وأحسب أن إبراهيم أخذ هذه الطريقة عن علقمة بن قيس، فإن أبا الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزقوية أخبرنا قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال قال علقمة إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك، أو قال إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك، فإذا فرغ أعاد ما ذكره ليتقنوا حفظه عنه. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأنا على أبي القاسم عبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس قال حدثكم عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه، وأستحب أن يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده. فقد أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، وليختم الفقيه مجلسه بما أخبرناه الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية رفيع عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قالوا يا رسول الله إنك تقول كلاما ما كنت تقوله فيما خلا. قال هذه كفارة ما يكون في المجلس. ثم يعتزل الذين حضروا الدرس فيتذاكرونه ويعيد بعضهم على بعض. أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وربما كنا نحو من 60 إنسانا فيحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فنتراجعه بيننا هذا وهذا وهذا فنقوم وكأنما قد زرع في قلوبنا فإذا أتقن كل واحد منهم الدرس وحفظه فليكتبه ويكون تعويله على حفظه فإن اضطرب عليه شيء من محفوظه رجع إلى كتابه فاستثبته منه كما قال الخليل بن أحمد فيما أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا محمد بن بشار يعني أبا بكر ابن الأنباري قال حدثنا أبي قال قال الخليل اجعل ما في الدفتر رأس مالك وما في قلبك للنفقة وأنشد ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما وعاه الصدر. أخبرنا أبو الفتح محمد بن المظفر الخياط قال حدثنا أبو طالب محمد بن علي بن عطية المكي قال حدثنا محمد بن خالد القرشي وقال حدثنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الغلابي قال سمعت الشاذكوني يقول ليس العلم إلا ما دخلت به الحمام وليس يثبت الحفظ إلا دوام المذاكرة بالمحفوظ. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد الدمشقي قال أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي قال أخبرنا أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي قال حدثنا أبو عامر موسى بن عامر المري أو المري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وينبغي للمتفقه أن يرافق بعض أصحابه الذين يحضرون معه لسماع الدرس فيذاكر كل واحد منهما صاحبه. وأفضل المذاكرة أن تكون ليلا فقد كان جماعة من السلف يفعلون ذلك. ما جاء في المذاكرة بالفقه ليلا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إسماعيل بن أبي مسعود قال حدثنا شريك عن ليث بن أبي سليم عن أبي بكر بن أبي موسى أن أباه أتى عمر بعد العشاء الآخرة فقال ما جاء بك يا أبا موسى الساعة؟ قال نتذاكر الفقه. قال فجلسنا ليلا طويلا نتذاكر. قال أبو موسى الصلاة. فقال عمر إنا في صلاة. قال فتذاكرا حتى كان قريبا من الفجر. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الأصبهاني وأخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه. أخبرنا أبو الحسن بن رزقوية قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي. وأخبرنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي. وأخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال كان ابن شبرمة والمغيرة والحارث العكلي والقعقاع بن يزيد وغيرهم يسمرون في الفقه فربما لم يقوموا حتى يسمعوا النداء بالفجر. وقال ابن الفضل فربما لم يقوموا إلى النداء بالفجر. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن نيجاب الطيبي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني أبي قال كان الحارث العكلي والمغيرة والقعقاع وابن شبرمة يصلون العشاء الآخرة ثم يجلسون فيتطارحون الفقه وربما أذن المؤذن الفجر ولم يتفرقوا.